بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. صدق الله العلي العظيم. القرآن الكريم حينما يتحدث عن الروح تارة يصف الروح بأنها غير الملائكة، فيقول تنزل الملائكة والروح، أو يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. وأحيانا يجعل الروح من الملائكة فيصفه بالأمانة والقدس، كما يقول تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، ويقول قل نزله روح القدس من ربك. وأحيانا يجعل الروح مع المؤمنين ومع الأنبياء، فيقول أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويقول في حق الأنبياء في حق عيسى بن مريم عليه السلام وأيدناه بروح القدس، ويتكلم عن الوحي ويصفه بالروح، وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. ما هي حقيقة الروح الذي يشمل هذه المضامين كلها وهذه الآيات المختلفة حتى نفهم حقيقة الروح؟ نتعرض هنا إلى جهات ثلاث. الجهة الأولى، هناك فرق بين عالم الخلق وعالم الأمر. هذا التقسيم من أين استفدناه؟ من نفس القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر، هناك خلق وهناك أمر. ما هو الفرق بين نوع الخلق ونوع الأمر؟ كل موجود نضع إصبعنا عليه نسأل هذا الموجود هل يحتاج وجوده إلى مادة وإلى مدة زمنية أم لا؟ إذا كان الوجود يحتاج إلى مادة وإلى مدة فهذا الموجود نعبر عنه بالخلق. القرآن الكريم عندما يتحدث عن الإنسان يعني عن جسم الإنسان يقول لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. الجسم لا يمكن أن يوجد بدون مادة من سلالة من طين من نطفة، ولا يمكن أن يوجد بدون مدة، فالجسم الإنساني يحتاج إلى مادة جعلناه نطفة، وإلى مدة بالتدريج نطفة فعلقة فمضغة فعظام فكسونا العظام لحما. إذن الجسم البشري من عالم الخلق، ليش؟ لأنه احتاج إلى مدة ومادة. هناك موجود يوجد بلا مدة ولا مادة. كيف يتصور شيء موجود لكن لا يحتاج وجوده لا إلى مادة ولا إلى مدة؟ يوجد دفعة واحدة، يوجد لحظة واحدة من دون عنصر المادة والمدة. هناك موجود لا يحتاج وجوده إلى عنصر المادة ولا إلى عنصر المدة، يوجد وجودا دفعيا لحظيا في آن واحد. هذا الوجود الذي لا يحتاج إلى مدة ومادة نسميه أمر، عالم الأمر. ليش نسميه عالم الأمر؟ لأن هذا الوجود لا يحتاج إلا إلى أمر الله فقط، ما يحتاج إلى شيء آخر. كي يوجد لا يحتاج إلا إلى أمر الله فيوجد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أمره يعني الموجودات الأمرية، الموجودات التي توجد بأمره من دون مدة ولا مادة. هذه الموجودات التي توجد بأمره من دون مدة ولا مادة تسمى عالم الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هناك آية أخرى أوضح من هذه الآية، وهي قوله تعالى وما أمرنا، ما قال وما خلقنا، خلقنا يحتاج إلى مدة ومادة، أما أمرنا لا يحتاج إلى مدة ومادة. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لاحظوا التشبيه القرآني، كلمح بالبصر، أي أن الموجودات الأمرية توجد دفعة واحدة لحظة واحدة لا تحتاج إلى تدريج. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن عندنا موجودات على قسمين، موجودات خلقية تحتاج إلى مدة ومادة مثل هذا الجسم، وموجودات أمرية توجد بأمر الله، توجد لحظة واحدة بلا مدة ولا مادة. هذه الموجودات الأمرية ما هو اسمها؟ ما هي؟ هي الروح. الروح موجود أمري يوجد بلا مدة ولا مادة، يوجد دفعة واحدة لحظة واحدة. لاحظوا الآية التي قرأناها، ويسألونك عن الروح، سمعوا كلمة الروح، سألوا عن حقيقتها، ما هي حقيقة الروح؟ هل هي مادة؟ هل هي تحتاج إلى زمن؟ هل هي كسائر الأشياء توجد تحت عنصر الزمن والمكان؟ قال لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، مو من خلق ربي، لأن عندنا خلق عندنا أمر، ألا له الخلق والأمر. هناك خلق يحتاج إلى مدة ومادة، هناك أمر متحرر من المدة والمادة. الروح من الأمر وليست من الخلق. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم، هذا المقدار اللي احنا نقدر نوضح لكم في القرآن، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذه الجهة الأولى، تقسيم الموجودات إلى خلق وإلى أمر، والروح من عالم الأمر. نجي إلى الجهة الثانية، كل شيء من الموجودات له، الموجودات المادية التي نراها، كل شيء من الموجودات المادية له عنصر مادي وله عنصر أمري روحي. القرآن، الإنسان واضح، الإنسان له هذان العنصران، العنصر الأول هو جسده وهو من عالم الخلق، العنصر الثاني وهو روحه وهو من عالم الأمر. لكن القرآن يتوسع في ذلك، لكن القرآن يتوسع في ذلك، حتى الأحجار لها عنصران، مادي وروحي. حتى الأحجار، القرآن الكريم يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحجر يسبح، الورق يسبح، الشجر يسبح، يعني كل شيء له لغة، كل شيء له لغة، إذن له روح، إذن له حياة، إذن له جنب من عالم الأمر. هذا الحجر له جنب من عالم الخلق، وهو أنه كتلة لها طول وعرض وعمق في زمن معين. ولهذا الحجر عنصر من عالم الأمر، له نصيب من الحياة، له لغة معينة، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. القرآن الكريم يؤكد ذلك في آية أخرى: ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يعني حتى الجبل يشعر وله نصيب من الإحساس، وله لغة وحياة يتفاعل من خلالها. ولو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول القرآن الكريم يرشدنا إلى أن الحجر أيضا فيه حياة: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كيف الإنسان يصير أشد قسوة من الحجارة؟ لأن الحجارة فيها نوع من الحياة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يهبط من خشية الله يعني عنده إحساس، عنده نوع من الحياة، عنده نصيب من عالم الأمر، عنده نصيب من الروح. وإن منها لما يهبط من خشية الله. فكما أن جميع الأشياء كما عرفنا لها جنب مادية وهي عالم الخلق، لها جنب روحية وهي من عالم الأمر، فكذلك هذا الإنسان، أنت أيها الإنسان مؤلف من عنصرين: عنصر من عالم الخلق وهو هذا الجسد الذي يبلى ويذوب وينتهي في التراب، ولك عنصر من عالم الأمر وهي روحك. الروح ليست مادة، ليست خاضعة للزمن، الروح شيء مجرد من المادة والزمن، يحرك هذا البدن، يحرك هذا البدن، يبعث فيه الحياة، يبعث فيه الحيوية والنشاط. من أين نعرف في القرآن أن الروح شيء والبدن شيء آخر؟ لاحظوا قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. شنو معنى خلقناكم أول مرة؟ يعني الإنسان خلق مرتين؟ كيف يعني ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة؟ يعني اذكروا المرة الأولى التي خلقتم فيها، أنتم نسيتم المرة الأولى، ركزتم على المرة الثانية. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يقول القرآن. يعني الإنسان مر بحياتين، مو مر بحياة واحدة. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، خلق أول مرة وخلق ثاني مرة. ما هي المرة الأولى التي خلق فيها الإنسان؟ يقول: هناك مرة خلقت فيها ما كان لك نسب، يعني ما كان لك لا أب ولا أم. أول مرة التي خلقت فيها لم يكن لك لا أب ولا أم ولا زمن ولا مكان، كنت مفرد. مفرد يعني شنو؟ يعني لا نسب لا زمن لا مكان. تلك المرة كان الإنسان في عالم الذر قبل أن يأتي إلى هذا العالم. قبل أن يأتي الإنسان إلى هذا العالم كان روحا تسبح الله وتقدسه، ليس له أب ولا أم ولا زمن ولا مكان، روح نورانية تسبح الله وتقدسه، ليس له أي روابط. من أين نشأت الروابط؟ من هذا الجسد، هذا الجسد هو الذي خلاه ترتبط. لما جاء الإنسان إلى الدنيا جاء عبر جسم، والجسم يحتاج إلى أب وأم، تحتاج إلى روابط، وهذا الجسم حتى يتكون يحتاج إلى مادة ومدة. فالإنسان في هذا العالم عالم الدنيا صار مرتبط بأب وأم وزمن ومكان، أما قبل هذا العالم ما كان إلى أي روابط، كان مفردا. متى يشعر الإنسان بالعالم الأول بالمرة الأولى؟ يشعر إذا أغمض عينيه وسلم الروح إلى بارئها. إذا أقبل الموت وأغمض الإنسان عينيه وانطلقت الروح إلى بارئها، ينظر يشوف ما عنده أي ارتباطات، لا أب لا أم لا أولاد لا زمن لا مكان، شنو كيف صار؟ يأتيه النداء، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. يبدأ يتذكر الإنسان العالم الذي كان قبل هذا العالم، عندما كان روح تسبح الله وتقدسه، يسترجع الذكريات ليتذكر حاله قبل حاله في هذا العالم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. إذن الإنسان هو كباقي المخلوقات، مكون من بدن وروح، البدن من عالم الخلق، الروح من عالم الأمر. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف هذا الإنسان، أنت الآن في عصر التفوق التكنولوجي للإنسان، الإنسان في هذا العصر سيطر على الفضاء، سيطر على جميع الكنوز والطاقات، لكن إلى الآن هذا الإنسان لم يكتشف الروح. إلى الآن اكتشف المادة، اكتشف عالم المادة، اكتشف الطاقات الكامنة في الأرض، اكتشف بعض الطاقات الكامنة في الفضاء، حلق الإنسان في مجال التكنولوجيا وتفوق، لكن في مجال الروح لم يصل إلا لمعلومات بسيطة. شوف الإنسان وين انطلق، انطلق إلى خارجه، لم ينطلق إلى داخله. الإنسان اكتشف خارجه قبل أن يكتشف داخله. الروح التي هي أنت لم تستطع أن تكتشفها، أنت اكتشفت ما حولك من مجرات من ذرات، لكنك لم تكتشف من أنت، لم تكتشف الروح التي تديرك وتحركك، لم تكتشف حقيقتك إلى الآن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أمير المؤمنين علي عليه السلام كما روي عنه: أتحسب أنك جرم صغير؟ أنت ظن أنك فقط هذا البدن؟ أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ أنت روح، وهذه الروح مجردة من الزمن والمكان، وهذه الروح تختصر العالم الأكبر كله، وفيك انطوى العالم الأكبر. الجهة الثالثة، لما عرفنا ما هي الروح، ما هو البدن، كيف الإنسان، إذن هنا نقول للروح غذاء وللبدن غذاء. كما أن البدن يحتاج إلى بيئة صحية، يحتاج إلى غذاء صحي، كذلك الروح تحتاج إلى بيئة صحية، تعيش في بيئة إيمانية، وتحتاج إلى غذاء صحي، تحتاج إلى طريق للكمال. الروح مع الأنبياء تغذيهم بالحياة، الروح هي منبع الحياة، والحياة أقسام، هناك حياة مادية، حياة هذا البدن منبعها الروح، الروح تعطي البدن الحياة، وهناك حياة وحيانية، الوحي الذي ينزل على الأنبياء هو نوع أيضا من الحياة منبعه الروح. القرآن الكريم يربط بين الوحي والروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. شوف التعبير القرآني ما قال من خلقنا، دائما إذا يذكر الروح يذكر معها كلمة أمر، ما يذكر الخلق. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. إذن الوحي حياة فيحتاج إلى الروح، البدن يحتاج إلى الحياة إذن يحتاج إلى الروح، الإيمان أيضا نوع من الحياة فيحتاج إلى الروح. لذلك قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، لأن الإيمان حياة يحتاج إلى الروح التي تمده بالحياة. الأنبياء يحتاجون إلى الروح التي تسددهم، قال تبارك وتعالى في حق عيسى بن مريم وأيدناه بروح القدس، وقال في حق النبي محمد صلى الله على محمد قل نزله روح القدس من ربك، وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كيف نغذي أرواحنا بالغذاء الصحي؟ الغذاء الصحي للروح هو العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لاحظوا القرآن الكريم يقسم الإنسان إلى قسمين، إنسان نوري إنسان ناري. الإنسان النوري يقول عنه تبارك وتعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس. الإنسان النوري هو الذي انشرح صدره للعبادة، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. نور، الإنسان النوري هو الذي انشرح قلبه للعبادة، الإنسان النوري هو الذي يلتذ بقراءة القرآن، هو الذي يلتذ بالنافلة، هو الذي يلتذ بالعبادة. الإنسان النوري إذا رأيته ينشرح قلبك له، بمجرد أن تراه ترى سيماء النور في وجهه، في خلقه، في قيمه. لذلك يقول القرآن أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يمشي به في الناس. الناس تستقبل نوره، الناس تتفاعل مع نوره، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول القرآن الكريم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. النبي والمؤمنون نوريون يأتون يوم القيامة الأنوار تتساطع منهم ويقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هذا الإنسان النوري. أما الإنسان الناري، القرآن الكريم يتحدث عن الإنسان الناري، يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس. مو فقط الحجارة وقود، حتى هذا الجسم يصير شنو؟ وقود. شنو الإنسان اللي يصير وقود إلى النار، بحيث النار تحتاج إليه؟ النار تحتاج للإنسان، الإنسان هو الذي يوقد النار، الإنسان هو الذي يعطي النار اشتعالا والتهابا. كيف يتحول الإنسان إلى هذا المستوى؟ يتحول إلى أن يكون هو مصدر للهب، هو مصدر للنار، هو مصدر للجحيم، وقودها الناس. إذن هناك إنسان نوري وهناك إنسان ناري، هناك إنسان هو قطعة من النار، قطعة من الجحيم. النار تحتاج إليه، النار تعتمد عليه في أن يعطيها وقودا وحميما. هذا الإنسان الناري هو الإنسان الذي امتلأ قلبه حقدا كراهية. هذا الإنسان الناري هو الذي يحقد على الحياة، يحقد على الإنسان، يحقد على الوجود. هذا الإنسان الكالح الكاره البغيض. طبعا هذا الإنسان قطعة من النار، لا يلتذ بعباده، لا يلتذ بقراءة قرآن، لا يلتذ بذكر الله، لا يلتذ إلا بالمعصية، لا يلتذ إلا بالرذيلة. إذا يمارس معصية يرتاح يلتذ، أما أن يمارس طاعة أو عبادة فإن العبادة أو الطاعة صخرة ثقيلة على صدره. العبادة والطاعة شيء بغيض ثقيل على قلبه. ومن يرد أن يضله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيق. مو ضيق من المعصية، لا بالعكس، على المعصية هو واسع منفتح، ضيق على الطاعة على العبادة، لا يقبل على العبادة، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. هذا من خصائص الإنسان الناري، قلبه كالحجارة أو أشد قسوة. لذلك لا أطيل عليكم، نغتنم هذا الشهر المبارك في غذاء الروح، في أن نتحول من إنسان ناري إلى إنسان نوري. نغتنم هذا الشهر المبارك في أن نفعم أنفسنا وقلوبنا بحب العبادة. هو شهر العبادة، شهر البركة، شهر القرآن، شهر النافلة، شهر الدعاء. نستغل كل دقيقة فراغ من هذا الشهر في دعاء، في قرآن، في ذكر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لنسعى إلى تحصيل الاطمئنان لقلوبنا، لنسعى إلى تحصيل غذاء أرواحنا، لنسعى إلى اغتنام هذا الشهر المبارك في العبادة والطاعة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يوفقنا لمرضاته وأن يجنبنا معاصيه. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار، وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، اللهم احشرنا في زمرتهم، وارزقنا شفاعتهم، واجعلنا معهم دنيا وآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والفاتحة إلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.